جلاله وسع علمه ما في السماوات وما في الأرض. وأنتم تظننتم لجهلكم ولعدم دخول الإيمان في قلوبكم أنكم بقولكم لله آمنا كأنكم أخبرتموه بما لا يعلم، فهو يعلم ويعلم أنكم كذبا آمنتم النسان. ولما يدخل الإيمان والصدق القلب أي أنتم كاذبون. فلا تعلمون، قل يا محمد لهؤلاء أتعلمون الله بدينكم؟ أتخبرونه بما لا يعلم؟ أتخبرونه بدينكم المزيف الذي أسلم اللسان ولم يؤمن فيه القلب، وهو الله الذي وسع علمه ما في السماوات وما في الأرض؟ ألا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم؟ الله عليم بكل شيء، بما في السماوات بما في الأرض وبكل شيء شيء، بالخواطر وبالضمائر وما تخفي النفوس. يمنون عليك أن أسلموا، يمنون علي، تخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي، تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. أيضا جاءت قبائل من البدو الجفاة والأعراب من مزينة ومن يمين، جاءوا بفرارهم وبأموالهم، جاءوا إلى رسول الله بالمدينة صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن المهاجرون، هاجرنا بأموالنا وبأنفسنا إلى الله ورسوله، وأخذوا يمنون على رسول الله ويقولون لا يا رسول الله، نحن قد آمنا بك وآمنا بربك ولم نقاتل كما قاتلتك قبائل العرب. وأخذوا يمنون عليه أنهم أسلموا وأنهم لم يقاتلوا، يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم، هؤلاء الذين قالوا أسلمنا قالوا آمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم زعموا ذلك ثم امتنوا به وأخذوا يتيهون على رسول الله كأنهم صنعوا شيئا له أو لربهم، وإنما أنفسهم خدموها وإنما أنفسهم أفادوها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. بل المن لله والمن لرسول الله، المن لله الذي هداكم ووفقكم أن آمنتم وأسلمتم، هذا إن كان إيمانكم صدقا وكان إسلامكم صدقا، فهو قد قال عنه في الآية السابقة قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولذلك مظهرهم مظهر من امتن الله عليهم في الإيمان، فيما إذا كان الحبر قد صدق الخبر والجنان صدق الإنسان وكانوا مؤمنين حقا. ولذلك علق الله بالشر إن كنتم صادقين، إن كانوا صادقين في إيمانهم فهذا تتوفى مع الأنصار عقب غزوة حنين، عندما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين إلى من دخل في الإسلام من جديد يتألف قلوبهم، ومنع منه الأنصار لأنهم قد فروا من المعركة، وبقي الرسول وحده صلى الله عليه وسلم في المعركة، وتفرق عنه المحاربون إلى أن ذكرهم بنفسه وهو راكب البغلة: أنا النبي لا تزيد، أنا ابن عبد المطلب. فأخذوا يتجمعون حوله، وأزال الله له على أعدائه، فانتصر وهزم وغنم وامتلك، وكان نصرا من الله عزيزا مؤجرا. أبدوا عتابهم وأبدوا ملامهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله فيه؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال له: ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله فيه؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم تكونوا أعداء بعضكم لبعض فجمعكم الله فيه وجعلكم إخوة؟ قالوا: الله ورسوله أمن. وهكذا عادوا فندموا عما قالوا، وغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أكاد بهم وقال: المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو لم أكن فتى من قريش لكنت فتى من الأنصار، لو اتبع الناس شعبا وطريقا لاتبعت طريق الأنصار وشعب الأنصار. ألا يوصيكم أن يؤوب الناس بالشام والبعير وتؤوبوا بمحمد في رحالكم؟ فأخذوا يبكون وأخذوا يصرون، وقالوا: إنما قال من قال ما بلغت سفهاؤنا وأحداثنا. وهكذا كان الأمر، بقي معهم صلى الله عليه وسلم إلى أن مات عندهم ودفن عندهم، وشرفوا بجواره وشرفوا بمقامه، ودعا لهم عليه الصلاة والسلام، وحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا لهم مع البركة بركتين، ودعا على من آذاهم وعلى من نالهم بسوء صلى الله عليه وعلى آله، وهنيئا لأهل المدينة بذلك. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. بل المن لله، والمن لرسول الله، المن لله الذي هداكم الإيمان. آبائي كان إيمانكم صادقا. قال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. زاد الله فأكد آية خلف آية بأنه يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، وما خفي عنا وما في ضمائرهم، وما تتحدث به نفوسهم لا تخفى عليه خافية، جل جلاله وعز مقامه. فكيف بقول هؤلاء الجاهلين عندما زعموا الإيمان ولم يكونوا صادقين؟ أرادوا بذلك أن يصدقهم رسول الله وأن يقبل الله عنهم ذلك. وهيهات هيهات أن يقبل منهم وهو أعلم بضمائرهم وبحقيقة إيمانهم وبصدق الصادق منهم وكذبهم هو مؤكد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم ما غابت السماوات من عبادة ملاك أو إمار أمر ملاك أو ما يحدث من أمر ويحدث من خلق، ويعلم ما غاب في الأرض مما في الأرحام ومما لا يزال في بطن الغيب، يعلمه الله جميعا. هو خالقه وهو منشئه وهو مقتدره جل جلاله وعز مقامه. خلق الخلق ودبره وعلم بواطنه وعلم ظواهره وانفرد بذلك جل جلاله. عالم الغيب لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، وقد اعلم رسلا وخاصة خاتمهم صلى الله عليه وعليهم، علمه الكثير واخبره بالكثير مما في ظهر الغيب مما مضى ومما عاصرا ومما اتى بعدا، وذلك من معجزاته صلى الله عليه وسلم ودلائل صدقه وصدق نبوته وصدق ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله. إن الله بصير بما تعملون، إن الله بصير وناظر ورائع بعمل كل عام، بعمل الصادق من الكاذب والمخلص من المنافق والبار من الفاجر، يعلم كل شيء تخفى عليه خافيا. ولذلك المؤمن الحق عندما يريد ان يرتكب حراما لا يحسب حسابا للناس ولا لحاكم ولا لقريب ولا لبعيد، ولكن الحساب كله عند ان الله يعلم حركته ويعلم غيبا ويعلم عملا ويعلم ما في ضميره وما تتحدث به نفسه. فتجده في كل الاحوال يخاف ربه يخرج عن امره وعن طاعته ويغضب عليه ويعذبه، وقد يحبط عمله جل جلاله. وبهذا نكون قد ختمنا تفسير سورة الحجرات، ونحن ننتقل لما بعدها. وكما أعاننا الله على الماضي لمدة 9 سنوات، نرجو أن نعيننا على الباقي جل جلاله. منه العون وله القدرات وله الحول والقول، به نحوم وبه نصوم، لا حول لنا ولا طول ولا قوة، الكل منه وإليه جل جلاله وعلى مقامه.